القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المهنة والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان، الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. أعزائي المستمعين، ضيفتنا تشعر بالفخر بتاريخ أسرتها وإبداع الجد والوالد. فالجد هو الكاتب المسرحي الكبير الأستاذ بديع خيري، أما الوالد فهو الفنان عادل خيري، أما الأم فهي السباحة العالمية إيناس حقي. أعزائي المستمعين، معنا في حلقة اليوم المخرجة ومنتجة الرسوم المتحركة الفنانة التشكيلية عطية عادل خيري. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة عطية. يعني من خلال يعني تواجد حضرتك في هذا البيت الفني جدا، هل تأثرت بالفن؟ أكيد، كانت إن أنا بشوف مسرحيات أبويا وأنا صغيرة. طبعا إحنا كنا محظوظين لأن كانت في الفترة دي ما كانش فيه فيديو، فإحنا كان بنشوف المسرحيات اللي تسجلت لأبويا، وكانت أمي بتكلمني عنه وتقولي قد إيه هو جد في شغله وكان بيهتم بيه. زائد علاقتي بجدي في الفترة دي كانت علاقة وثيقة جدا، وكنت بقعد معاه مدة طويلة وكان بيحكي لي حكايات شيقة. كل ده حسسني ان انا يعني ممكن اعمل حاجة. وانا طبعا كنت برسم من وانا صغيرة، لكن الرسم يمكن مع ان الواحد قرا كتير وكده، فاهتميت بالرسوم المتحركة كوصلة ما بين الفن التشكيلي وفن السينما والفن الأدبي كمان. أستاذة عطية، الوالد الفنان عادل خيري كان يحلم بأن يكون مخرج وليس ممثل، هل هذا صحيح؟ ده فعلا، وكان في الفترة اللي كان فيها بيحلم بحاجة زي دي ما كانش لسه في معهد سينما في مصر، كان أنشئ بعد كده. فكان متفق مع نجيب الريحاني ان هو يسفره إيطاليا يتعلم إخراج، لكن للأسف نجيب الريحاني توفى قبل ما أبويا خلص تعليمه، ويعني خلص كلية الحقوق. وكان جدي مصر انه ابويا لا يمكن يحترف الفن بعد ان خلص. انت يا شيطانة افندم، انت جاي اشتغلي يا شيطانة؟ حرام عليكم، عندكوش تباشير على اتبالكم على الحيطان. سوا سوا سوا بي بي بي سوا سوا. الفنانة التشكيلية عطية عادل خيري، يعني أيضا الوالدة كان يعني كان ليها ميول فنية في بداية حياتها. لا مش ميول، هي أنا أمي كانت ست شجاعة جدا وغير تقليدية. يعني كانت مثلا في وهي في الجامعة بتلعب رياضة باسكت. العيشة اللي هي اتوفرت لها كانت أمها ست برضو غير تقليدية، فهي كانت أبويا كان من أصدقائهم في الجامعة كان عايز يعمل مسرحية، فعرض عليها أن هي تمثل معي فمثلت. دايما بنقول ابن الوز عوام، لكن حضرتك ابن الوز فنان وعوام أيضا. أنا مش عوام لسبب بسيط، أنا طبعا دخلت مسابقات سباحة وكده بحكم أن أنا أمي كانت بطلة سباحة، لكن أنا كنت سباحة فاشلة جدا، مش لأن أنا يعني ما كنتش موهوبة. أصل الرياضة موهبة، أي شيء في الدنيا البني آدم بيدور في نفسه على موهبته فيه. الفنانة التشكيلية ومخرجة ومنتجة الرسوم المتحركة عطية عادل خيري، في هذه اللالة السريعة على حياتك لجد كبير ومؤلف مسرحي كبير الأستاذ بديع خيري الذي نستمتع بأعماله حتى الآن، والوالد هو الفنان عادل خيري، هو رغم أنه كان قليل من العمر في حياته لكن ترك لنا كثير من الضحك. يعني هي 7 سنوات عمره الفني لكن أعماله خالدة في سجل المبدعين. الحمد لله أنه هو قدر ان هو في الفترة البسيطة دي اللي ربنا اداله الحظ ان هو يعيشها ان هو يحقق اللي هو كان عايزه، قدر يكسب محبة الناس من خلال شغله ومن خلال إخلاصه في شغله. مخرجة ومنتجة الرسوم المتحركة الفنانة عطية عادل خيري، في نهاية هذا البرنامج بالفعل أنت ابن الوز فنان؟ ابن الوز فنان وعوام، بس عوام نص نص. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. Oh, oh, oh.